باطن القدم هل يحس كباطن اليد؟ لا تمشي الفقع على باطن القدم ما أحسس، لأنه لو كان حساسا ما استطعت أن تمشي، لكن الله عز وجل جعله هكذا غير حساس. الشعور الآن الراحل ما فيها شعر، باطن القدم ما فيه شعر، لو كان فيه شعر في باطن اليد نعم لتلوث الطعام وتلوثت الأشياء، ولما أحسس ولما أتقنت الشيء بدقة. ولهذا لو تلبس قفازين تعمل عمل اليد ما أفهمته تماما، وكذلك في القدم. على كل حال معرفتنا بهذه الأشياء سطحية، لكن لو أنك أتيت إلى واحد من الأطباء وقلت اشرح لي ما في الإسلام من الآيات لبهر. ولهذا قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أقول إن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية يزيد في الإيمان، التفكر في الآيات الكونية يزيد في الإيمان ووراه لأنه محسوس، التفكر في الآيات الشرعية يزيد في الإيمان بلا شك، لكن نحتاج إلى كون الإنسان بصيرا في أحكام الشرع حتى يعرف الحكمة في الأشياء التي شرعها الله. وهذا يخفى على بعض الناس، ولا سيما من أعرض عن ذكر الله فإنه لا يفتح له باب المعرفة. يقول المعذب يد بخمس مئين عسكرا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. كأن الناس هم المشجعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد. خمس مئين عسكر، العسكر الذهب يعني خمس مئة دينار دية اليد، فإذا سرق ربع دينار قطعت، فكم كانت القيمة؟ ربع دينار. ليش إذا قطعها الإنسان يلزم بخمسمائة دينار، وإذا سرقت ربع دينار قطعت؟ هذا لا يعرف الحكمة فيه إلا من فتح الله عليه وأقبل بصدق على تأمل شريعة الله لا بانتقاد. أنا أقول لكم إن الإنسان الذي يريد أن ننظر إلى الشريعة بانتقاد والله لن يفتح الله له باب المعرفة. أما الذي ينظر إليها باسترشاد يطلب الرشد فهذا يفتح الله عليه ويبين له من الأسرار ما يقع على كثير من الناس. ما هي الحكمة؟ يقول الشاعر مجيبا للمعري، قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عال، صيانة النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة البال. يقول بقريت يد بخمس مئين عسجر وديت لكنها قطعت في ربع دينار، صيانة النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة البال. يعني أنها تودع بخمسمائة دينار إيش؟ صيانة للنفوس، وتقطع بربع دينار حماية للأموال. وهذه حكمة عظيمة، لأن من علم أنها ستقطع سيضمن خمسمائة دينار إذا قطع اليد أو تقطع يده أيضا سوف يحكي، ومن علم أنها ستقطع بربع دينار سوف يحكي من إيش؟ من السرقة. هذه الحكمة. فأقول إنه يجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأمل استرشاد، لا تأمل انتقاد، لا تأمل انتقاد، حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمة الله عز وجل ما يقع على كثير من الناس. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر أحيانا تقرأ الكتاب، تقرأه قراءة منتقدا على مؤلفه فتجدك لا تستفيد منه كثيرا، وأحيانا تراجع الكتاب تسترشد من مؤلفه فتجدك تنتفع كثيرا، حتى لو رأيت ما ينتقد تجد أن له تأويلا يمكن تصحيحه فيه. نعم نعم والكفر يعني نشر حتى الكفر يشمع الكفر قول وعمل واعتقاد، مرادهم عن قول وعمل واعتقاد ما فيش اللي هو الإيمان بالله. نعم يعني انت يلا يا جماعة من الأصول يلا يلا أيوة. إيش أنا أقول؟ يكون مخالف لأهل السنة. نقول مبتدع هنا. لا ما نقول هذا لا. لكن نعمل متقدما بذلك الى الله. اما اذا كان غير متقدم معناها لا ينفع عنه. نعم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ايمان وقول وقصد معنا تزيد التقوى. الايمان الذي اسمه جماعه ثلاثه اشياء مركب من ثلاثه اشياء القول والقصد والعمل. والقصد هنا بمعنى الاعتقاد. وسبق لنا اخلاق هذه المساله بين اهل السنه وبين غيره. قال تزيده التقوى وينقص بالزلل. استفدنا من هذا البيت من هذا الشطر ان الايمان يزيد وينقص. فهل هناك دليل على زيادته ونقصه؟ الجواب نعم. قال الله تبارك وتعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. وقال تعالى فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا. وقال تعالى ويزداد الذين امنوا ايمانا. وهذا نص في كتاب الله عز وجل. والزياده زياده الايمان تكون بالقول تكون في القول وفي العمل وفي الاعتقاد. وشرحناها بالامس وقلنا ان الاعتقاد يختلف قوه وضعفا بحسب وسائل الموصله اليه. وبينا وجه ذلك ان الاعتقاد مبني على العلم وان العلم يختلف قوه وضعفا بحسب وسائل وطرق. كذلك بينا انه ان الزياده تكون في العمل كميه وكيفيه ونوعا. نزيد عليه نوعا كميه وكيفيه ونوعا. النوع الواجب افضل من التطلع. لقول الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. الصلاه ايضا هذا بدين. الصلاة أفضل من الصدقة. الصلاة أفضل من الصدقة. الأرحية في وقتها أفضل من الصدقة. هذا في النوع. في الكمية من صلى 10 ركعات فإيمانه أزيد من من صلى ركعتين. في الكيفية من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأمن وتلتب بما يقول ليس كمن صلى صلاة غير على هذا الوجه. أسباب الزيادة أسباب زيادة الإيمان ذكرنا أن لها أسبابا منها النظر في آيات الله والنظر الكونية والنظر في آيات الله الشرعية والطاعة. الطاعة من أسباب زيادة الإيمان. قال المؤلف وينقص بالزلل يعني الإيمان ينقص بالزلل. فإن قيل ما هو الدليل على نقص فالجواب على ذلك أن الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين. العقل ودين هذا دليل. الدليل الثاني دليل عقل وهو أنه إذا ثبت في الزيادة ثبت النقص لأن لا تعقى زيادة إلا بوجود مزيد ونزيد عليه. فإذا ثبت الزيادة في النص فقد ثبت النقص أيضا لأنه لا يتصور زيادة إلا بمقابلة نقص. فما تقولنا هذا الغير زاد إيمانه معناه قبل ذلك كان نقص. فدليل النقص إذن مركب من شيئين. أولا النص على ذلك كما في قوله من ناقصات عقل ودين. الثاني اللزوم أو التلازم فإنه لا يمكن زيادة إلا بوجود النقص. ثم أعلم أن النقص أعني نقص الإيمان على قسمين. نقص لا حيلة الإنسان فيه فنقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام الحيض فإن هذا نخيار لها فيه. فلو قالت دعوني أصلي حتى لا ينقص إيماني قلنا هذا حرام عليك. لو صليت لزاد نقص الإيمان أكثر. إذن هذا نقص لا حيلة للإنسان فيه. فهل يلام عليه الناقص الذي نقص دينه أو لا؟ لا يلام عليه لأن هذا نخيار له فيه إطلاقا فلا لوم عليه. الثاني نقص بخيار الإنسان. نقص بخيار الإنسان فهذا ينقسم إلى قسمين من حيث اللوم. إن كان سببه المعصية أو ترك الواجب كان سببه المعصية أو ترك الواجب فإنه يلام عليه ويأثم به. وإن كان نقصه بترك تطوع غير واجب فإنه لا يلام عليه لا يلام عليه لوما يأثم به. وإن كان قد يقال يا فلان اجتهد العمل الصالح. ولهذا قيل لابن عمر في المنام نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عبد العاص